أسئلة، بعض الأسئلة غريبة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: هل يوجد علاقة جنسية بين الإنس والجن؟ وهل يوجد بينهم زواج؟ هذا غير ممكن، من ادعى هذا فهو غالط، ربما لا يحصل يعني اتفاق بين الإنس والإنسية، فكيف بين إنس وجنية؟ من باب أولى فحصل ما تخرجنا مع الإنس نتخرج مع الجن. سبحان الله، بعض الأسئلة غريبة جدا يعني. نعم، في دعاوي من هذا لكن ليست صحيحة. قد يكون الإنسان يعني من جنس الاحتلام، يحصل له من جنس الاحتلام ويحسب أنه يجامع جنية أو يفكر فيحصل. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى بعضهم يدعي ويقول: أنا أستعين بأطباء من الجن وكذا حتى يهون، وهو لا حول ولا قوة. إذا لم ينفعه أطباء الإنس أو لم يفد فيه أطباء الإنس الذين تراهم ويرونك وتستطيع التعامل معهم، ربنا عز وجل لما أرسل الرسل أرسل الرسل من جنس المرسلين، لم يرسل إليهم ملائكة من غير جنسهم. لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، فلا يمكن التعامل مع غير الجنس. يعني شيء يقول: أعمل في أحد شركات المطاعم، في أحد مطاعمها في الخليج، والشركة تعطي كل عامل في المطاعم وجبة بقيمة 18 درهم، وأنا لا أحب هذه الوجبة على الرغم من تنوع أصنافها، والشركة لا تعطي بدل وجبة إلا للحالات المرضية فقط التي لا يمكنها تناول هذه الأطعمة، فماذا أفعل؟ فأنا لو تركتها أخذتها الشركة، فهل يمكنني من أخذ ثمنها من دون معرفة الشركة أم لا؟ لا يا أخي، ما يمكن. خلاص، تبي تاكل كل ما تبي تاكل. اي نعم، لا يجوز أن يعني تأخذ شيء والشركة أعطتك هذه الوجبة ما تتجاوز الوجبة، لأنه إن أعطتك بدلا منها إذا كنت مريضا أو لا يلائمك الطعام. على كل حال، ما ينبغي أن تخون وتأخذ بدلا بدون علم الشركة وبدون رضاها. ما حكم العمل في شركات تحمل علامة أجنبية ولكنها بأموال عربية، لكن هذه الشركات يقال إنها تساعد اليهود مثل شركة أمريكانا؟ وعلى كل حال، الشيء الذي لا علم لك به إنما هي ظنون ودعايات وكذا، فالظن لا يغني من الحق شيئا. ما أدري يعني أسماء شركات كنتاكي وهارديز ومدري ويش، كل حال هذه الأشياء لا علم لي بها. سمعت من أحدهم أن الصحابة كانوا تجار. إيش؟ تجار نوايا، فماذا تعني هذه الكلمة؟ ما أدري، أنا ما سمعت بهذا. الصحابة رضوان الله عليهم جاوزوا القنطرة، ولا يجوز أن يقدح فيهم. جاوزوا القنطرة يعني ثقات وعدول، عدلهم الله وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يساء الظن بهم. عملت عمرة بدون أن أتوضأ، كثرت علي شيء، أي اكتفيت بغسل العمرة فقط، وكنت أظن أن غسل العمرة يغني عن الوضوء، فهل قبل الله عمرتي؟ أنا وش يدرين أنا، القبول عند الله عز وجل. على كل حال، هو السؤال ينحصر أنه اغتسل، والغسل إذا كان غسلا كاملا يعني تمضمض واستنشق ونوى الوضوء ثم اغتسل فقد رفع الحدث وكان على طهارة. أما إذا كان اغتسل بأن عمم الماء على بدنه ولم يتمضمض ولم يستنشق فهذا لا يغني عن رفع الحدث بالوضوء، الحدث الأصغر إذا كان محدثا. على كل حال إذا كان طاف وسعى وهو يعني قد رفع الحدث الأصغر واتصف بالطهارة التي تبيح له الصلاة فإن شاء الله أن طوافه صحيح وعمرته صحيحة والقبول عند الله سبحانه وتعالى. ما هو الأولى، الزواج أم عمل عمرة أو حج لي أو لأمي مع العلم أن حالتي المادية تكاد تكون ضعيفة؟ والله بحسب حالتك، إذا كنت محتاجا للزواج فهذا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وربنا عز وجل يعني رعاك ولطف بك واعتنى بحاجتك بما هو لك قبل أن يكلفك ما هو من حقه سبحانه وتعالى. فإذا كنت محتاج أو إذا كنت غير محتاج للزواج، قد تكون غير محتاج للزواج فتتفرغ لعبادة الله عز وجل من عمرة وحج ونحو ذلك، وتحج عن نفسك وتحج عن أمك أو أبيك، وهذا من البر. هل يجوز أن أخرج أمي للعمرة بدون محرم؟ لا، ما يحل ولو كانت أمك كبيرة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها محرم، سيرافقها اثنتان من النساء الكبيرات، يعني النساء ما يكون محارم لبعضهن. على كل حال إذا ما كان هناك محرم ولا تستطيع أن تخرج معها فعلى الأقل لا تبيح لها هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تشمل هذه الأمور مع الصوفية والشيعة وكل مذهب غيركم؟ وش الأمور يعني صور الموالاة؟ أي ما قال في الأخير إن الفاسق الملي يعني يوالى على قدر ما معه من الإسلام ويبغض على قدر ما ارتكب من المعصية، قال هذا؟ أي نعم. أما مذهب إذا كانوا داخل الملة، الفاسق الملي يعني يحب على قدر ما معه من الإيمان والإسلام ويبغض بقدر ما ارتكب من المعصية، قال جئت لأداء عمرة ووصيت بشراء بعض الأشياء مع أن ثمنها فوق الضعف وأنا لست بتاجر. ما أدري إيش معنى هذا الكلام، بشراء بعض الأشياء مع أن ثمنها فوق الضعف، يعني كأنه يقول إنها غالية هنا وفي بلده أرخص. أي ما في داعي، يعني البركة الأماكن لا تقدس، إنما يقدس المرأة عمله، كأن هذا يريد أن تشتري بعض الأشياء من مكة ومن المدينة لاعتقاده أن فيها بركة ولو كانت غالية. لا، اعتقاد ما هو صحيح. يا شيخ هناك في حلقتكم من يصوركم بالهاتف، ماذا أصنع؟ هو سبحان الله، يعني إذا كان في هذا مصلحة مثل اللاقطات مثل التصوير التلفزيوني الآن ينقل المسلمين وهم يصلون، وهذا منبر من منابر الدعوة، حينما يراها العالم ترق قلوبهم وتلين، وربما يكون أيضا داعية من دواعي الخير. فعلى كل حال أصلا تحريم التصوير هو من باب تحريم الوسائل والذرائع، يعني إذا كانت الصور ذريعة إلى الشرك وإلى المعصية كما حدث في قوم نوح فهو حرام، أما إذا كانت للمصلحة أو كانت لضبط الشخصية أو كانت منبر للدعوة وإظهار عزة المسلمين ووحدتهم في عبادة ربهم ومظهرهم في عرفة وهم يدعون الله عز وجل، مظهرهم في المسجد الحرام، مظهرهم في المسجد النبوي، فأرجو أن يكون هذا من منابر الدعوة إلى الله تعالى. الشيخ عبد العزيز بن باز صور وهو لا يريد أن يظهر في التلفزيون، ومع ذلك يقول إن هذا منبر من منابر الدعوة، لا تتركوه، لا تتركونه، أو كما يعني فهمت من تقريراته رحمه الله. ما حكم الشرع في المعاملة مع البنك من أجل الحصول على مسكن لأجل الضرورة؟ يعني تتعامل بالربا المحرم وتقول من أجل الضرورة، ما في ضرورة، يعني يمكنك أن تدفع هذا بالصبر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أما أن تتعامل في الربا والله قد أعلن حربه فأذنوا من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذا وعيد لأهل الربا، فكيف تقوى على حرب الله وحرب رسوله في تعاملك بالربا؟ بل عليك أن تترك هذا لله والله يعوضك. وحتى وإن لم يعوضك بمسكن أو يعوضك بمادة، لا تدري ماذا ادخر الله لك من الأجر، لعل الله أن يعوضك مسكنا في الجنة. هل يمكن للمرأة أن تعطي تعطي زكاة أموالها إلى زوجها؟ نعم، مثل امرأة ابن مسعود إذا كان فقيرا أو عنده إن